الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تسمعون الآن تلاوة آيات لله الحكيم لفضيلة المقرئ الشريف الشيخ عوض الفوز، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت المواليد you Yeah. الله يكرمك. لازم النبي هكذا يطلع شرطان. بس عليكم. قال رب أن بحبك وقدر وعدل يا يحيى خذ الكتاب بقوة فَتَبَتَّلَ لَنَا بَرِيَّةٌ الله أكبر. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا كده كده والله فاتح عليك.

كان في الماء Thank you. الله ربي